وترى الملائكة حافين من حول يسبحون بحمد ربهم واغفر واغفر الذنوب

Thank you. الذين كفروا مالك القلب أمين الروح إذا